هل يعتبر الرجل إذا عقد كتابه على إنسان أنه محصن فإن وقع في الزنا ولم يدخل؟ لا في بعد الدخول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.